الأخ قالوا هناك أسئلة أخرى. شيخ السؤال الثالث ثم أترك المجال للأخ هشيم. شيخ من هم أهل الفطرة بارك الله فيك؟ وما حكمهم؟ جزاك الله خيرا. الأخ يسأل يقول من هم أهل الفطرة وما هو حكمهم؟ أهل الفطرة اصطلاح اصطلحه أهل العلم في من لم تصلهم دعوة الأنبياء والمقصود هم الذين يكونون بين نبي وآخر فلم يرسل لهم يعني نبي بصفة خاصة. والضابط فيهم كل من لم تصله دعوة نبي فإن ذلك يعتبر من أهل الفترة. والحكم فيهم أنهم يوم القيامة يختبرون مع الطفل ومع المجنون ومع الشيخ الفاني الذي لا يعي أو دخل في الخرف ونحو ذلك. فهؤلاء يختبرهم الله عز وجل كما ثبت في الحديث، فإن نجحوا في الاختبار دخلوا الجنة وإن لم ينجحوا دخلوا النار، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يعتبر أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة على الصحيح، لأنهم وصلتهم دعوة الأنبياء، وصلتهم دعوة موسى، ووصلتهم دعوة عيسى، ووصلتهم دعوة إبراهيم، و كانوا على دين إسماعيل أساسا وقاموا بتحريفه، فلا يعتبرون من أهل الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ يعني دائما في هذا السؤال، هل الكفار اليوم أو بعض الكفار في حكم أهل الفترة؟ مثلا إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام، أو إذا بلغتهم دعوة الإسلام ولكن ليس الإسلام الصحيح، بارك الله فيكم، وهل يدخلون في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. الأخ يقول هل يدخل في أهل الفترة بعض الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر ممن لم تصلهم الدعوة إلى دين الإسلام، أو وصلتهم بصورة مشوهة لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ الجواب أما من لم تصلهم الدعوة فهذا لا شك فيه أنهم يعتبرون من أهل الفترة، وأما من وصلتهم الدعوة ولو على طريق التشويه فهؤلاء الصحيح أنهم لا يعتبروا من أهل الفترة، لأنه وصلتهم الدعوة وصلهم الخبر، والتشويه لا بد أن يكون حاصلا غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاع عنه في بعثته أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب، أحيانا وصلوا إلى هذه الدرجة. فهذا الذي كان يعني يقال للعوام وكان يصل الكثيرين، وقصة دماد وقصة مجموعة من الصحابة الذين كانوا يعيشون خارج مكة على وجه الخصوص تدلل على هذا الشيء. فإذا التشويه غير معتبر، لأن الشخص العاقل عليه أن يتحرى ويدقق طالما أنه بلغه الدعوة، فينظر إلى صدق ما وصله وإلى عدم صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الأمر، وإنما قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فاكتفى بذكر السماع به فقط صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنهم لا يعتبروا من أهل الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. الأخت ظلت فلينز حياكم الله، إذا كان في إمكانك بارك الله فيك القيام بالترجمة فكتابة يعني نكون ممنونين، إلا إذا كانت يعني الظروف لا تسمح بهذا.